اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اما بعد، فحديثنا اليوم هو الحديث عن بقيه المعارف التي ذكرها الامام ابن هشام. سيتحدث الامام ابن هشام عن المحلى بأل او المعرف بأل. بدا بالحديث عن الضمائر، اسماء الاعلام، اسماء الاشاره، الاسم الموصول، الاسماء الموصوله. المساله الاخيره في بحثنا الماضي تتعلق بأل اذا دخلت على صفه، ومصطلح الصفه عند النحويين اسم فاعل او اسم مفعول. نشتم من كلمه أل رائحه الاسم الموصول، ففي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. ما العلاقة بين الطرفين؟ ما نوع أل عند النحويين؟ والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. قال: هذه أل الموصولة، أل الموصولة. ما الدليل يا علماء النحو؟ قال: انظر إلى العطف، فأثرنا بصيغة الماضي. ماذا عطفنا؟ عطفنا الماضي على اسم الفاعل، واسم الفاعل ماذا تضمن؟ تضمن أل التعريف، أل الموصولة. كأنه يقول: فالخيل التي أورت موريان، أورت، أغارت، أثارت، أغرنا وأثرنا. لهذه العلاقة بين آخر مسألة حين قال أل الموصولة. وقلت لكم في القرآن شواهد واسعة منها: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ما نوع أل؟ قال: أل الموصولة، أصل الكلام والذين يذكرون الله. في قوله تعالى: وإذا الموءودة سئلت. الموءودة دخلت عليها أل لتعرفها كما سنذكر بعد قليل. قال: هذه أل الموصولة. والبحر المسجور، والبحر المسجور. ما نوع أل؟ قال: هذه أل الموصولة، التقرير والبحر الذي سجل. الآن نقول أمامي بحث جديد. هذا البحث أغلبه وصف الحديث عن المعرف بأل أو المحلى بأل. أغلبه وصف. أمامي 100 كلمة بدأت بأل، هل أقول كل هذه الكلمات لها دلالة واحدة؟ أبدا. جاء دور علماء النحو، قالوا: أل الجنسية، أل العهدية. أل العهدية لها فروع وتقسيمات: أل العهدية الذهنية، أل العهدية الحضورية، أل العهدية المذكورة، أل الدالة على الحقيقة، أل الزائدة اللازمة، أل النائبة عن ضمير، أل الدالة على أعلام، على التغليب. هذه المصطلحات أين أجدها؟ في المطولات. يقرأ أحدنا: والعصر إن الإنسان لفي خسر. يا عالم النحو، أل في كلمة الإنسان ما دلالتها؟ قال: أل دالة على الجنس. ما الدليل؟ قال: بعض دلها كلمة كل. كل. والعصر إن كل إنسان لفي خسر. إذن ما ضابط الجنسية؟ ما ضابطها؟ أن نضع بدلها كلمة كل. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني، انظروا بعد الآية: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يتبادر إلى ذهن طالب عادي سؤال يقول الذين جمع، فكيف نستثني جمعا من مفرد؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين. هذا يتبادر سؤال من طالب علم، كيف نستثني الجمع الذين من مفرد؟ جاءت الإجابة، قال ألف في كلمة الإنسان دالة على الاستغراق، استغراق الجنس، استغراق الأفراد. هذا نجده إيه في مغني اللبيب وفي مطولة. قال ألف الدالة على العهد، العهدية. حين يقرأ أحدنا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وصحبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، إذ هما في الغار، إذ هما في الغار. هل نقول في أي غار؟ يا سلام. إذن إذ هما في غار ثور، الغار المعهود في أذهاننا، الغار المعهود في أذهاننا، العهدية الذهنية. الآن يقرأ أحدنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هل يفكر طالب علم عادي اليوم يوم الخميس، اليوم خميس، ماذا يقول المفسر، ماذا يقول عالم النحو؟ قال هذه الدالة على الحضور، اليوم الذي ودع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم خطته المشهورة، اليوم أكملت لكم دينكم، أن العهدية الحضورية. حين يقرأ إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. هل يتبادر إلى ذهن طالب العلم أي رسول؟ فعصى فرعون الرسول. يأتيني عالم النحو ويقول الرسول هذه العهدية المذكورة في سياق الكلام أو في سياق الكلام. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، بالتنكير سيدنا موسى. الآن فعصى فرعون الرسول، ما المقصود بكلمة الرسول؟ الرسول المذكور في سباق الآية، إذن الجنسية الدالة على العهد ثلاثة أقسام، الدالة على الحقيقة. طبعا ابن هشام سيتكلم بعض عن بعض هذه الأمور، لكن هذه الأشياء من المطولات، هي تمهيد وتشويق لطالب العلم. وجعلنا من الماء كل شيء حي، يقول عن ابن نحو الدالة على الحقيقة، الدالة على الحقيقة، ومن أي ماء؟ من الماء المعهود. هناك الزائدة اللازمة، ما ذكرت في كتابنا هنا الزائدة اللازمة، هذه التي نجدها في كلمة الذي والتي. في كلمة الذي زائدة لازمة، يعني ما تكلم العربي بكلمة الذي من دون أل، قالوا مثلها كلمة اللات، اللات، العزة، قالوا عنها زائدة لازمة، ما تكلم العربي إلا بهذه الأداة المساعدة. عند علماء الكوفة هناك أل نائبة عن المضاف إليه، عن الضمير. عند علماء الكوفة لدينا أل نائبة عن المضاف إليه، فإن الجنة هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ماذا يقول عالم الكوفي؟ فإن الجنة هي مأواه، مأواه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس، ما المقصود؟ ونهى نفسه. نعم. فلو سألني أحدكم ما رأي عالم البصرة، عالم الكوفي ماذا يقول؟ النائب عن الضمير، عن الله إليه. ما رأي عالم البصرة في هذه الآيات؟ يقول فإن الجنة هي المأوى له، هي المأوى له. ماذا أضاف عالم البصرة؟ أضاف الجار والمجرور والضمير. هناك قسم أخير سماه علماء النحو العلم الغالب على شيء معين، اسم العلم الغالب على شيء معين. إذا قلت لكم عالم النحو يقول قرأنا الكتاب مع شروحه، عالم النحو ماذا يقول؟ المختصون بالنحو يقولون قرأنا الكتاب مع شروحه. الآن لو كان أمامي إنسان عادي، هل يفهم كلام هذا المختص؟ إن لم يفهم سيتبادر إلى ذهنه سؤال، ما مقصودك بقرأنا الكتاب مع شروحه؟ عندي 100,000 كتاب. ماذا يقول له عالم النحو؟ كلمة الكتاب أطلقت على كتاب سيبويه. فحين يقول عالم النحو قرأنا الكتاب، قرأنا أي كتاب؟ لا المقتضب ولا الأصول ولا الفقه. ماذا؟ ما المقصود؟ أطلق وغلب. نحن كلمة غلبة، يعني كل الكتب كتب، صح؟ كل الكتب كتب، لكن غلبت كلمة الكتاب على ماذا؟ على كتاب سيبويه. نقول نرجو الله أن يكرمنا بزيارة البيت. نرجو الله أن يكرمنا بزيارة البيت. ماذا أعني؟ بيت الله الحرام. يا سلام، بيت الله الحرام. جاءت كلمة البيت، أنت عندك بيت وأنا عندي بيت، لكن ما المقصود؟ اللهم أكرمنا بزيارة البيت، بيت الله الحرام. هذه أيها الأكارم عبارة عن وصف، كل ما ذكرته أوصاف من مطولات. إذن ابن هشام ماذا سيتكلم؟ قال الإمام ابن هشام رحمه الله: ثم قلت الخامس من المعارف المحلى بأل العهدية، كجاء القاضي ونحو فيها مصباح، المصباح في زجاجة، ونحو صححوها، ونحو كجاء القاضي ونحو فيها مصباح، المصباح في زجاجة. كتب الإمام ابن هشام الآية، ماذا كتب؟ كتب الآية. ما مقصوده بكلمة الآية وما إعرابها؟ ما الدليل؟ تمام، أكمل الآية. هذا الكلام في نقاط الآية، ما مقصود ابن هشام؟ هو يحفظ القرآن وطلابه يحفظون القرآن، كأنه يقول لهم سأعطيكم كلمتين أكمل الآية حتى يكتمل لك الشاهد. الآية ما إعرابها؟ أكمل الآية أو اقرأ الآية، أتمم الآية، ففيها الشواهد. نعم. أول جنسية نحن وخلق الإنسان ضعيفا، ما الآية التي أتيت بها أنا؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر. الآن ابن هشام ذكرها في المغني، هنا ماذا ذكر؟ وخلق الإنسان ضعيفا. ونحن ذلك الكتاب، الشاهد بأن الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه ونحن وجعلنا من الماء كل شيء حي ويجب ثبوتها في فاعلي النعمة وبئس المظهرين. نحن نعم العبد وبئس مثل القوم فنعم ابن أخت القوم هذا مثل عام. فأما المضمر مقصود أي فاعل نعمة فأما المضمر فمستتر مفسر بتمييز. كلمة نعمة وبئس فيها كلام رائع وممتع عند علماء اللغة والصرف. نعمة تفيد المدح لا يأتي منها مضارع ولا يأتي منها أمر. بين لي هذا المدح قال ترتبط باسم جنس نعمة ترتبط باسم جنس. بئس تفيد الذم أيضا ترتبط باسم اسم جنس. ما الشكل الذي ترتبط به؟ قال معرفة ترتبط بأن. ما جاء المعرفة مباشرة الآن مضاف إلى معرفة مضاف إلى معرفة. ذكرنا اختار ابن هشام نعم العبد أين التعريف في المخصوص مباشرة في الفاعل حين قال بئس مثل القوم. مثل القوم في تعريف نعم قال فأما المضمر فمستتر مفسر بتمييز. نحن نعم امرأ هريمون هذا جزء من بيت زهير في مرنا. نعم امرأ هريمون أين فاعل نعمة؟ كما قال ابن هشام ضمير مستتر نعمة هو امرأ ضمير هريمون في الإعراب المخصوص هذا اسم مخصوص في المدح مبتدا مؤخر وله إعراب آخر. ومنه فنعما هي إن تبدو الصدقات فنعما هي فنعما هي أصل الكلام فنعما واحدة. جاءت كلمة ما ويريد ابن هشام هنا يريد أن تكون كلمة ما نكرة في الإعراب تمييز. ما رأيكم هنا بكلمة فنعما هي أصل كلام فنعمة التي هي أو الذي هو هذا الصدق. نعمة شيئا ما وجدنا شيئا في التلاوة إذن هنا ماذا يريد ابن هشام من ما يريد أن تكون نكرة وفي الإعراب تمييز. في كتابه الآخر الإعراب عن قواعد الإعراب فصل في ذلك. بعض علماء النحو قالوا كلمة ما نابت عن معرفة نابت عن والمعرفة هي سنقول هي الفاعل. عالم آخر قال لا ما نابت عن شيئا نعم شيئا تمييز. إذا ماذا قال؟ قال فأما المضمر يعني فاعل نعم المضمر فمستتر مفسر بتمييز. أتى بمثال عبد شاهد قول زهير نعم امرأ هرمون نعم فعل ما جانب دال على المدر فاعل هو امرأ تمييز هرمون المخصوص في المدح ابتدا مؤخرا له إعراب آخر عند البلاغيين. قال ومنه فنعما هي حين قال ومنه فنعما هي مقصود ابن هشام هنا أن كلمة ما هذه نكرة في الإعراب الميم هي المخصوص بالمدى. وفي معنى الإشارة مطلقا وأي في النداء نحن يا أيها الإنسان العربي ما نادى المحلى بأل يعني لم يقل العربي في لغته يا الرجل تعال يا الإنسان تعال لا، ماذا قال؟ أدخل واسطة، يا أيها الإنسان، يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها النفس المطمئنة. ماذا قال؟ وفي نعتي الإشارة مطلقة، وأي في النداء نحو يا أيها الإنسان. الآن كأن سائلا يسأل، وهذا سؤال لطلابنا، يسألون ما إعراب الاسم المعرف بأل بعد أي وبعد اسم الإشارة؟ الإجابة من ابن هشام، الإجابة من ابن هشام، انظروا ماذا قال. وفي نعتي، نعت عن الصفة، وفي نعتي الإشارة مطلقا، يعني النداء غير النداء، وأي النداء الأخرى نحو يا أيها الإنسان. إذا ما يعرف الإنسان عند ابن هشام؟ نعم. نحن ما لهذا الكتاب؟ وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها؟ ما إعراب الكتاب عند ابن هشام؟ صفة. معي أنتم؟ بعض علماء النحو عندهم تخصيص وتفصيل، منهم الخليل بن أحمد رحمه الله يقول اسم الإشارة مبهم يحتاج إلى بيان، اسم الإشارة مبهم يحتاج إلى بيان. فالاسم المعرف بعد أن عند الخليل بن أحمد عطف بيان، الاسم المعرف بأن عند من؟ عند الخليل بن أحمد. بعض المعاصرين يقولون، بعض المعاصرين يقولون الاسم المعرف بعد هذا وبعد أي إن كان مشتقا فهو صفة. ميزوا بين جامد، بين جامد وبين مشتق. قالوا الاسم، اسم المعرف بأن بعد هذا وبعد أي إن كان مشتقا فهو صفة، وإن كان جامدا فهو بدل. لأن أمام طالب العلم الآن ثلاثة آراء، عطف بيان، صفة، بدل. الرأي لكم. قال وقد يقال يا أي هذا، وقد ماذا تفيد كلمة قد؟ التقليد. يا سلام. وقد يقال يا أي هذا، أي بحاجة إلى تتمة. الآن هل تتمتها، هل تتمتها معرف بأي؟ لا، تتمتها اسم إشارة. قال ويجب في الساعة، طبعا لو أتممنا بعض الفوائد الرائعة، أسلوب ما لهذا الكتاب، هل انتهت العبارة؟ لا، ما لهذا الكتاب، التتمة ما يعرفها، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أسلوب الاستفهام التعجبي من خلال ما لك، ما بال أقوام، ما لكم لا ترجون لله وقارا. تمام. بعدها جملة حالية، هنا ما لهذا الكتاب لا يغادر، ما أظن لا يغادر إلى حنا صبحا، أظن واضحة. قال ويجب في الساعة حذفها من المناظرة. مصطلح الساعة يقابله الضرورة. ما معنى الساعة؟ الساعة أي اختيار النفر، النفر. ويجب في الساعة اختيار الكلام، في القرآن نعم، في الحديث النبوي نعم. ماذا قال؟ يجب في الساعة حذفها من المنادى إلا من اسم الله تعالى. يعني العربي الأكارم لم يقل يا الرجل تعالى. هذا قول يا الرجل، يا رجل، يا الإنسان، يا إنسان. ماذا قال؟ ويجب في الساعة حذفها من المنادى إلا من اسم الله تعالى. والجملة المسمى بها ومن المضاف إلا إذا كانت صفة معربة بالحروف أو مضافة إلى ما فيه أل. هذه الأمثلة تذكرها بالتفصيل، وكلها من خلال استقراء كلام العرب. يعني حين أقول لكم أنا أقرأ كتاب مغني اللذيذ، هذه إضافة أم لا؟ هل يجوز أن أدخل أل على المضاف؟ لا يجوز. لا نقول أنا أقرأ كتاب المغني اللذيذ. هذه الأمثلة من خلال استقراء النشاط يذكرها مع شواهدها. هذا كله متن جاء دور الشرع. وأقول الخامس من المعارف المحلى بالألف واللام العهدية أو الجنسية، المحلى بالألف واللام. بعض العلماء يقول المعرف بالألف، المحلى بالألف، المحلى بالألف واللام العهدية أو الجنسية. ماذا قال؟ وأشرت إلى أن كل منهما قسمان، لأن العهدية إما أن يشار بها إلى معهود ذهني في أذهاننا في بالنا أو ذكري مذكور في سياق الكلام. فالأول بقولك جاء القاضي، أنا هل أريد أي قاضي؟ قال انظر إذا كان بينك وبين مخاطبك عهد في قاض خاص. نحن مثلا في المدرسة الدرس الأول أستاذ النحو، طلاب ينتظرون المدرس. قال أحدهم للآخر جاء المدرس، هل يعنون أي مدرس؟ يعنون مدرس مادة النحو الحصة الأولى. عهد ايه؟ عهد ذهني. قال جاء القاضي اذا كان بينك وبين مخاطبك عهد في قاض خاص. لا اقول اي قاضي. والثاني كقوله تعالى الايه في سوره النور بايه متكامله، الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاه فيها مصباح بالنكره. المصباح اي مصباح؟ المصباح المذكور، المصباح في زجاجة، زجاجة نكرة. الزجاجة كأنها كوكب دري، أحضر أحلى الشاهد. أيوة. فيها مصباح، المصباح الآية. فإن أن في المصباح وفي الزجاجة للعهد في مصباح وزجاجة المتقدم ذكرهما. أنتم ماذا أضفتم؟ الشاهد المشهور في كتب النحو ما هو؟ إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. هذا أهم شاهد في كتب النحو. قالوا أن الجنسية قسمان، لأنهما إما أن تكون استغراقية. ما معنى استغراقية؟ ما علامتها؟ أحسنت، علامتها أن نضع بدلها كلمة كل، استغراق، أو مشارا بها إلى نفس الحقيقة. قد يؤاخي العالم بانتهام على هذا التعبير، قد نفس الحقيقة أو الحقيقة نفسها. تمام، هذا من تسامح العلماء، من تسامح حقه. قال أو مشارا بها إلى نفس الحقيقة. فالأول بقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، أي كل فرد من أفراد الإنسان. ونحو ذلك الكتاب، الإسلام ذلك الكتاب، لا ريب فيه، أي أن هذا الكتاب هو كل الكتب. علماء البلاغة عندهم مصطلح رائع جدا هنا، يقولون الكمالية. هذا يقولون الكمالية، ذلك الكتاب الكامل في هدايته وفي تشريعه وفي أحكامه وفي بلاغته وفي إعجازه. كلام رائع، مدرس يعجب من وظيفة طالب، مدرس يعجب من وظيفة طالب، وظيفة تستحق التقدير والإعجاب. ينظر إلى أين وظيفة أمام الطلاب جميعا، هذه الوظيفة. كل الوظائف وظائف أم لا؟ كل وظائف. هذه الوظيفة، ما مقصوده بكلمة هذه الوظيفة؟ الكاملة المتقنة المجودة. إذا المصطلح رائع أم لا عند البلاغيين؟ الكمالية. نعم. إلا أن الاستغراق في الآية الأولى، وخلق الإنسان لأفراد الجنس وفي الثانية لخصائص الجنس، فقولك زيد الرجل، عجبنا بزيد وجدنا يجمع خصائص رائعة، المروءة، الإيمان، الوفاء، الحياة، العفة، زيد الرجل. فكل رجال رجال، زيد الرجل أي الذي اجتمع فيه صفات الرجال المحمودة. والثاني نحن وجعلنا من الماء كل شيء حي، دال على حقيقة الله، أي من هذه الحقيقة لا من كل شيء اسمه ماء. ثم ذكرت أن أل سيبين وصفا آخر، لاحظوا إلى الآن ما أعطانا إعرابا، وصف. ثم ذكرت أن أل المعرفة يجب ثبوتها في مسألتين ويجب حذفها في مسألتين، أما مسألتان الثبوت فإحداهما أن يكون الاسم فاعلا ظاهرا والفعل نعمة أو بئسة، كقوله تعالى نعم العبد، عبارة متكاملة فعل وفاعل، نعم العبد إنه أواب، فنعم القادرون، نعم فعل ماضي جامد إنشاء المجد، القادرون فاعل، عبارة متكاملة، فنعم الماهدون، وبئس الشراب. وأشرت بالتمثيل بقوله تعالى بئس مثل القوم، إلى أنه لا يشترط كون أل في نفس الاسم الذي وقع فاعله كما في نعم العبد، بل يجوز كونها فيما أضيف هو إليه، نحو ولنعم دار المتقين، ولنعم دار المتقين. المعرب هنا له دور، لو قلت لمعرب كابن هشام ابن مالي ابي حيان اندلسي، ما الاعراب التفصيلي لكلمه الايه القرانيه ولنعم دار المتقين؟ سيقول هذه اللام واقعه في جواب القسم. ما اعراب اللام؟ واقعه في جواب القسم. نعمه فعل ماضي، دار فاعل، المتقين مضاف اليه. ياتيني سؤال، اين المقصود بالمدى؟ نعم دار المتقين، ما هي؟ احسن، الجنه. اذن اين دور المعرف؟ دور المعرف في اعراب اللام ولنعمه، ولنعمه اللام وقعت في القسم، جملة نعمة لا تجاوب قسم. ثانيا حديثي عن فعل وعن فاعل، يقول هذا الفاعل ف هو المعرف بالمباشرة؟ قال لا، لو جاء من كلام إضافي دار المتقين مثلها فلبئس مثل المتكبرين، مثلها تماما بئس مثل القوم. ولو كان فاعل نعمة وبئس مضمرا وجب فيه ثلاثة أمور، أحدها أن يكون مفردا لا مثنى ولا مجموعا، مستترا لا بارزا، مفسرا بتمييز بعده. فقولك نعم رجلا بيده ثلاث كلمات، ما المحذوف ما المضمر منها؟ هذا قال ابن جامع فاعل نعم مضمر. ما الصيغه اول صيغه نعم رجلا زيد، زيد هذا المخصوص بالمدح مبتدا مؤخر. نعم رجلين الزيدان، نعم رجالا الزيدون مفرد تثني جمع، الزيدان مبتدا مؤخر، الزيدون اسمها تماما. دعم هذه الأمثلة ببيت لزهير، ماذا قال؟ نعم امرأ هرم، ما شأنه؟ ما صفته؟ ما أحوازه؟ لم تعر نائبة إلا وكان لمرتاع بها وزرا. هرم بن سنان من كرام العرب، وله يعني استحق مدح من زهير. ماذا قال؟ نعم امرأ هرم. ثلاث كلمات هي درسنا، نعمة فعل ماض جامد، امرأة تنين، هرم، هرم مبتدأ مؤخر. الآن السؤال أين الخبر؟ خبر جملة نعم امرأة. ولو جاءني سؤال هل تأتي الجملة الواقعة خبرا مقدمة على مبتدئها؟ نعم، وهذا أحد الأعاريف فيها. بقية البيت فيه فوائد. جملة وكان حاليا هذا شواهدها واسعة في كلام العرب وفي القرآن، تأتي إلا أداة حصر. الجملة بعدها جملة حالية، ما يرى جملة لم تعد نائبكم؟ استئناف، استئناف تعليلي، كأن سائل يسأل لماذا تمدحه؟ ما خصائص المدح؟ لماذا تقوم بهذا المدح؟ بكذا. نعم، فأتينا كلام آخر تتمة لهذا البحث. هذه تتمة أظن فيها شيء من السهولة، نكملها إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول.